بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الحضور وأيها الإخوة المشاهدون المتابعون لهذا الدرس، وهو درس في كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو ابن القيم الجوزية. وهذا الدرس هو الدرس الأول يقام في بيت أخينا الشيخ أحمد بن مزل الشمري حفظه الله، وأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء الذي أتاح لنا هذه الفرصة المباركة لكي نتدارس ونتذاكر ربنا تبارك وتعالى. فإن خير المجالس هي المجالس التي يذكر الله تعالى فيها. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن أعظم العبادات ذكر الله عز وجل، وكذلك أيضا طلب العلم هو من ذكر الله عز وجل، كما بين ذلك الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عليه رحمة الله. وطلب العلم، طلب العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. وكيف صلاح النية؟ صلاح النية أن ينوي بالعلم وبطلبه أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فيتعبد لله تبارك وتعالى على بصيرة، ويعبد الله عز وجل على بصيرة. فإذا عبد الله بعلم وبصيرة وإخلاص لوجه رب الكريم فإنه على خير عظيم، وأما إن عبد الله تعالى بجهل فإنه على خطر عظيم، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، صوابا وفق كتابه الكريم وسنة نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الكتاب الذي معنا، سالم نبهنا قبل ربع ساعة من الأذان، الكتاب الذي معنا هو كتاب الفوائد، كتاب الفوائد، وهو اسم على مسمى، فهو مليء بالفوائد. ففيه أحيانا يذكر الإمام ابن القيم فائدة في التفسير، ويذكر تفسير آيات من القرآن الكريم كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وتارة معيون، وتارة يذكر شيئا من البلاغة، وتارة يذكر شيئا من التدبر والتفكر، وتارة يذكر أشياء من أعمال القلوب وما تحمله القلوب من أمور البر والسلامة والصحة، وما تحمله بعض القلوب من الأمراض عافانا الله وإياكم، وهي أمراض لا ترى بالعين وإنما هي موجودة في القلب وتظهر على الجوارح، نعوذ بالله من ذلك. وتارة يذكر عليه رحمة الله في هذا الكتاب العظيم أبياتا من الشعر، وهي أبيات جميلة، فقد تكون من نظمه وقد تكون نقلا عن غيره، ينقلها عن غيره عليه رحمة الله. الإمام محمد ابن القيم هو الزرعي الدمشقي رحمه الله، إمام جليل، ولد سنة 751، عفوا ولد رحمه الله سنة 691، وتوفي سنة 751. وبينه وبينه وبين شيخ الإسلام علاقة عظيمة، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من تلاميذه. ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مصر ودعاهم إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع، وناظر من ناظر من العلماء وأقام عليهم الحجة، وسجن في الفسطاط وهي القاهرة، ثم سجن بعد ذلك أو نقل من سجنه في القاهرة إلى الإسكندرية، وجلس أشهر هناك، ثم فتح الله تعالى عليه ورجع إلى الشام. لازمه الإمام ابن القيم سنة 712 للهجرة، واستمر في ملازمته إلى أن مات شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان مسجونا معه بجواره في السجن في قلعة دمشق. طيب، في القلعة. ودفن أيضا شيخ الإسلام في مقبرة الباب الصغير، أعني ابن تيمية، وكذلك أيضا تلميذه ابن القيم. ابن القيم له مؤلفات عظيمة، ليس الآن هذا مجال سرد سيرة ابن القيم هذا الإمام الجليل، ولكن هذا ذكر شيء منها. وسير الصالحين، سير الصالحين تجعل المسلم يجتهد لأن يتشبه بهم ويكون مثلهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن نتشبه بهم، بهؤلاء الأئمة، ونقرأ كتبهم لعلنا أن نستفيد ونسير على ما ساروا، لأن المرأة مع من أحب والرجل مع من أحب. فمن أحب الأتقياء الصالحين وأحب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فإنه معهم، ومن أحب الفساق وأهل الفساد وأهل الغنى وأهل الظلم وغير ذلك فإنه معهم أيضا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. له كتب كثيرة كما قلت لكم، منها هذا الكتاب الفوائد، ومنها بدائع الفوائد، ومنها طريق الهجرتين، ومنها أيضا إغاثة اللهفان، ومنها زاد المعاد. زاد المعاد 5 مجلدات ضخام، تكلم فيه بالسيرة النبوية، وتكلم بفوائد كثيرة في العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، وتكلم في أبواب الجهاد، وتكلم في أبواب كثيرة جدا. هذا زاد المعاد ألفه ابن القيم وما عنده ولا مرجع واحد. إذا كيف ألفه؟ ألفه وهو خارج من الشام إلى الحج، وقد حج كثيرا ابن القيم رحمه الله، وكتب زاد المعاد وهو في الطريق على الإبل، ولما رجع إلى الشام وهو في الطريق انتهى من الفراغ منه. فتتعجب كيف يسرد المسائل، وكيف يتكلم في الأسانيد، ويستحضر الرجال، ويرجح ويصوب ويبين ويوضح رحمه الله، وهو ليس عنده مرجع واحد. سبحان من آتاه هذا الحفظ وآتاه هذا العلم، وهو مشهور بالعبادة، حتى أن أهل مكة تعجبوا منه لما رأوا شدة عبادته في الحرم، طول الصلاة وكثرة الطواف وطول القيام، فتعجبوا منه عليه رحمة الله، فقد كان عالما عاملا عابدا نحسبه كذلك، والله حسيبه. أثنى عليه العلماء ثناء عظيما كالإمام الذهبي، وأثنى عليه الحافظ ابن كثير، وأثنى عليه ابن رجب الحنبلي، وأثنى عليه جل العلماء الذين عرفوه، فعليه رحمة الله تعالى. لم يفرج ويخرج من السجن إلا بعد أن مات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. مات شيخ الإسلام ابن تيمية سنة 728، وعاش بعده ابن القيم إلى سنة 751. طيب، فأفرج أو فرج عنه في ذلك اليوم الذي مات فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله تعالى. ومن أراد الاستزادة من سيرته فليرجع إلى كتبه في المقدمات. طيب، فإنهم يتكلمون عن سيرته العطرة عليه رحمة الله تعالى. إذن هو كتاب الفوائد في هذا اليوم المبارك الثلاثاء. كم التاريخ اليوم؟ هجري 9، التاسع من شهر صفر لعام 46 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير مزيدا كثيرا. يقرأ إلى أخونا بندر، استعن بالله وادعو المؤلف بالرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. بسم الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحفظ حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليك، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثر بما كان موقوفا على مؤثر مقتضي ومحل قابل وشرط بحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. وقوله: لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال سمعه، لأنه مضاف إليه، وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله: وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والسمع، ليس بغافل ولا ساهل، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير. نعم، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، انتفاء المانع وهو اشتغال القلب ودخوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. الحمد لله، هذه القاعدة الجليلة، وهي لمن أراد الانتفاع بالقرآن الكريم. لو لم يأتك من الكتاب إلا هذه القاعدة الجليلة والفائدة البديعة لكفاك بإذن الله عز وجل. هو استنبطها استنباطا عندما تكلم عن سورة قاف، عن سورة قاف، وهي سورة مكية عظيمة، فاستنتج هذه الفائدة منها عند قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لابد من هذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ أن يكون له قلب ويلقي السمع وهو شهيد. طيب، فتنبه لهذه الفائدة العظيمة. يقول: هذا القرآن إذا استحضرت أنك إذا قرأته أنك تخاطب الله، والله تعالى يخاطبك. ولذلك ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إذا أردت أن تعرف مقدار محبة الله في قلبك، إيش؟ تنظر إلى مقدار محبة كلامه، إلى مقدار محبة كلامه في قلبك، فإنك بقدر ما تحب كلام الله فإنك تحب الله عز وجل. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله يجعلنا وإياكم منهم. هذا شيء. إذن لابد أن تستحضر هذا الأمر. يقول بعضهم هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. هو الكتاب الذي من قام يقرأه، ما هو؟ القرآن. كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. ذكر الآية رحمه الله في سورة قاف التي ذكرتها لكم آنفا، يقول تمام التأثير موقوف على ماذا؟ قال على مؤثر مقتضي. ما هو المؤثر؟ هو كلام الله عز وجل. يقول ومحل، محل قابل. ما هو المحل القابل؟ قال هو القلب، هو القلب. يقول وشرط لحصول الأثر، لاحظ شرط لحصول الأثر بهذا المؤثر، المؤثر القرآن كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، رأيت ماذا؟ رأيت الجبل خاشعا، يعني ساكنا ما يتحرك، متصدعا يتصدع من خشيته من الله عز وجل. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأما بعض قلوب الناس فهي أشد قسوة من الجبال، وذلك لا تتأثر. لو تقرأ عليه أي آية من القرآن أو تقرأ عليه من الفاتحة إلى الناس لا يتأثر ولا يتغير ولا تتبدل حاله. أما تلحظون الآن في الجمعة الإمام يقرأ على المنبر شيئا من الآيات ويقرأ شيئا من الأحاديث ويعطيهم موعظة، وكذلك أيضا إذا صلى بهم، ويخرجون الناس هم هم في الغالب كما كانوا، ما تغيروا شيء. لماذا؟ لأنهم لم يوجد المحل القابل. يقول بعضهم إلا عندنا قلوب ونستحضر، أقول لم يوجد الأثر وهو الشهادة، أن القلب ليس بالشاهد بل هو غائب. بعضهم لا يعلم ماذا قال الخطيب. أذكر أن بعضهم بعد ما انتهينا من الصلاة سألته ماذا قرأ الخطيب، قال والله ما أذكر. بعد الصلاة مباشرة ماذا قرأ؟ قال والله ما أذكر، أظن أنه قرأ من قصار السور. سبحان الله، هو قرأ من آيات أخرى ليس من قصار السور. هذا إذا كان في الصلاة وهي آخر شيء في الخطبة أو بعد الخطبة، يعني في صلاة الجمعة، فكيف بالخطبة؟ فهنا لابد للمسلم أن يراجع نفسه، لماذا لا يتأثر ويستفيد ويتغير وتتبدل حاله؟ لأنه أحاطت الذنوب والمعاصي بقلبه، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. طيب، إذن التأثير وتمامه موقوف على مؤثر مقتضى وهو القرآن الكريم كلام الله عز وجل، ومحل قابل وهو القلب، وشرط لحصول الأثر وهو إيش؟ وهو الشهادة، وانتفاء للمانع الذي يمنع. لا بد من التخلص من الموانع، تخلص من الموانع. والمانع هنا هو عدم حضور القلب بل تشتته في أودية الدنيا وانشغاله بها. يقول تضمنت الآية بيان ذلك بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد فقط. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، يعني السمع وهو شهيد ليس بغائب. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. يدعو يدعو تقول ماذا دعوت؟ يقول والله ما أدري، نسيت نسيت. هذا قلبه غائب ولذلك يستفيد من هذا الدعاء. طيب، يقول إن في ذلك لذكرى، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى بداية السورة إلى أن وصل إلى هذه الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كذلك أيضا يقول هذا هو المؤثر، لمن كان له قلب يقول هذا هو المحل القادم كما سبق بيانه والحمد لله. أي قلب؟ قال القلب الحي. ما معنى القلب الحي؟ هو السليم. ما معنى السليم؟ السليم الذي سلم من أمراض الشهوات والشبهات، فيقاوم شهوة بصره وشهوة سمعه وشهوة لسانه وشهوة منيه وشهوة يده وشهوة رجله وشهوة بطنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قني شر لساني، اللهم قني شر سمعي، اللهم قني شر بصري، اللهم قني شر مني. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من يضمن لي ما بين لحييه، يعني الشارب واللحية وهو سمع واللسان، ويضمن لي ما بين رجلي أو فخذي، أضمن له الجنة، يعني يضمن له الفرج ويضمن اللسان. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ماذا قال؟ إيش؟ تقوى الله وحسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان، الفم والفرج. هذا اللسان طيب الذي يكب الناس في النار على وجوههم، بماذا؟ بحصائد الألسنة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا اللسان يشهد عليك يوم القيامة بما نطقت به من خير أو شر، وكذلك البصر، وكذلك السمع، وكذلك اليد، وكذلك الرجل، وكل شيء في الجسد، حتى الفخذ أول ما ينطق يوم القيامة الفخذ، وتشهد بما صنع هذا الإنسان بها من حرام. نسأل الله السلامة والعافية والثبات حتى نلقاه عز وجل. طيب يقول القلب هو القلب الحي. قال تعالى في سورة ياسين: لينذر من كان حيا. طيب فالقلب الحي هو السليم الذي سلم من الشهوات والشبهات. دواء الشبهات ما هو؟ هذا سؤال عليه جائزة. دواء الشبهات دواؤها أبو سامي؟ العلم. دواء الشبهات العلم. يونس سلم جائزة، سلم أبو سامي. هذا واحد. طيب بالنسبة للشبهات، ما يأتيك من الشبه في الدين في القرآن في السنة، تداويها وتعالجها وتدفعها بالعلم، بالعلم. وأما بعض الناس فإنه لا يحسن قراءة آية ويظن أنه من أعلم عباد الله، تجدهم يكتبون دائما وينشرون هذه المنشورات، وأخشى يقول ولا إن شكرتم لأزيدنكم. ما في آية ولا إن شكرتم لأزيدنكم، ما في بالقرآن الكريم. وإذ تأذن ربكم لا إن شكرتم لأزيدنكم، منين جبت ولا إن شكرتم؟ يدلك على أنه قص ولفق، ولفق أو نسخ ولفق، ما يستفيد شيء هو، ولا يتدبر ولا يتأمل ولا يتفكر، بمجرد أنه يردد كلب البغاء. وبعضهم يقول افعل هذا، تقول لا يا أخي هذا أولى، يقول لا يا أخي كما جاء في الآية الأقربون أولى بالمعروف، ما في آية الأقربون أولى بالمعروف. يقول طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حديث الأقربون أولى بالمعروف، سبحان الله. أي ما في، ما في، من أين تأتي بهذا؟ قد يكون الأقارب أولى، وقد يكون غيرهم ممن هو أشد منهم حاجة أولى، واضح هذا أولى. فيأتيك بآية، وبعضهم يقول يا أخي يرى أني لقيت ربي سبحانه وتعالى سوادي وهو أعلم ما بفؤادي. عمن هذا؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، هذا كذب، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك شيء كثير. فالناس في هذا الزمن يغوصون في بحر اللجي من الجهل. ما هو دواء الجهل؟ ها يحيى؟ موسى، عفوا، موسى. العلم دواء الجهل، العلم، دواء الشبهات العلم. طيب أنت ما لك جائزة ها؟ أي نعم الصاحب الجائزة بارك الله فيك. طيب الثاني داء الشبهات، خلص الشبهات، داء الشهوات، هذا المرض أعوذ بالله، شهوة الربا، شهوة الزنا، شهوة الفواحش، شهوة المخدرات، المخدرات عفوا، الشهوات عموما، شهوة الغيبة، شهوة النميمة، شهوة الكذب، شهوة البهتان. طيب ما هو دواؤها هذه الشهوات؟ ما هو دواؤها الشبهات؟ قال العلم، العلم والتفقه في الدين. طيب الشهوات تفضل، إذا استعد الشهوة كيف يدويها أو يعالجها أو يدفعها بأي شيء؟ ما هو المقرون مع العلم؟ ما خوف الله عز وجل، وهو العمل الصالح والإيمان، الإيمان والعمل الصالح. أعطي ذاك الله خير. طيب ثم قال أو ألقى السمع، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، أو ألقى السمع، أو هنا معناها وأحسنت، ودنا والله أعطيك جائزة يا أبو إبراهيم. طيب لكن جائزتك يا أخوان بس تجود نعطيه إن شاء الله، قولوا إن شاء الله الله يجعلها خالصة من الجميع ومتقبلة. إذن أو هنا معناها وألقى السمع، السمع وهو شهيد، الثالث وهو شهيد ما يكون غائب، وهو شهيد ما يكون غائب، شاهد القلب، حاضر القلب، من أجل أن يتأثر بذلك. طيب إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فيك وأن تقرأ القرآن فأبشر بالخير العظيم في الدنيا والآخرة، يكون لك قلب وتستمع والقلب يكون شهيدا حاضرا لا غائبا. واضح إبراهيم؟ الشروط الثلاثة واضحة؟ طيب هذه الثلاثة، أن يكون لك قلب وتستمع بقلب حاضر شهيد من أجل أن تستفيد مما يتلى عليك من كتاب الله عز وجل أو تسمع من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع حاله، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع وهو الموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين؟ قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال خرج الكلام باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دل قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق وشهد بقلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. قال ابن القيم وقد ذكرنا. طيب هنا أورد إشكال، يقول قوله تعالى إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لماذا قال أو ألقى السمع؟ يقول لأن الناس يختلفون، فمنهم من يكون له قلب ويستمع، ومن الأصل يقول جال لفكره وتدبره فكان قلبه سليما على الفطرة، فلما جاءه الوحي زاده نورا على نور. وأما بعض الناس فأنه يكون ساهيا لاهيا غافلا جاهلا، هذا يخاطب بهذه الأمور الثلاثة، لا بد من القلب، ولا بد من الاستماع بهذا القلب والأذنين أيضا، وكذلك لا بد من الشهادة، أن يكون شهيدا لا يكون غائبا أو بعيدا بقلبه. ثم ذكر التفكر، وسيأتي كلام إن شاء الله عن التفكر، ومنه قوله إذا المرء كانت له فكرة، إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة، ففي كل شيء له عبرة. إذا فكر المسلم في حقيقة الدنيا اعتبر بها. طيب، والذين يعتبرون عادة هم أولو الأبصار وأولو الألباب، أصحاب البصائر وأولو الألباب، أصحاب القلوب السليمة الصحيحة الحية. وأما من ابتلي بمرض القلب بالشهوات أو الشبهات فإنه بعيد كل البعد عن الاعتبار والتفكر والتذكر، نسأل الله العافية والسلامة. وذكر الآية العظيمة وهي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. نعم، أهل العلم، أي علم؟ العلم الراسخ، علم الكتاب والسنة، يعلمون يا رسول الله أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، كلام الله تعالى، هل هو منزل أو مخلوق؟ معاذ، ها ايش اسمك؟ أنس. أنس، صبر أنس. هل كلام الله عز وجل الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، كلام الله منزل أو مخلوق؟ كلام الله منزل. أحسن، عطوا يا يونس، أنت يونس ولا لا؟ جزاك الله خير، لازم نجهز الجائزة يونس، ويرسل الجوال جزاه الله خير ويوصلهم، بعدين يوصلهم الأمانة بعد، ما شاء الله. طيب، إذا كلام الله عز وجل هو كلامه، هو قول ربي كله لا بعضه، فالقرآن كلام الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو منزل وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. واضح ولا يا سالم؟ القرآن منزل، كلام الله تعالى ليس بمخلوق. طيب، هو الحق لا شك، فالله تعالى من أسمائه الحق ويقول الحق، قال فالحق والحق أقول. طيب، ومن أسمائه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ويقول الحق. طيب، وكلامه حق، كلامه حق. طيب، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هو الحق. وعليكم السلام ورحمة الله. واضح هذا أو لا؟ ويقول عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني من أراد طريقا للحق غير طريق الله فإنه ليس بطريق للحق، بل هو طريق إيش؟ للضلال، طريق للضلال. باقي جوائز خلص؟ لا لا، ما هو قصد، لا ما أقصد، بس إنه خلص صح؟ لا لا، خلينا ثلاث. طيب، ثم ذكر قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، أنصحكم أن تراجعوا تفسير الإمام ابن القيم رحمه الله لها، إما في بداع التفسير له مجموع في هذا الوقت في العصر الحديث، أو تراجعوا كذلك أيضا البدر، عفوا المصباح المنير فيما جمع في تفسير ابن القيم، كذلك أيضا جمع، وفي كتاب أيضا التفسير القيم لابن القيم جمع هذا التفسير عظيم جدا لابن القيم رحمه الله، فسر هذه الآية بإسهاب رحمة الله عليه، وهو لم يفسر القرآن من بدايته إلى نهايته، ولكن يأتي على بعض السور وبعض الآيات فيفسرها. ثم ذكر كتابه، يقول قال ابن القيم، طبعا هذا الناسخ الذي ينسخ الكلام ويكتب الكتاب، يقول قال ابن القيم، ولا ابن القيم ما يقول عن نفسه قال ابن القيم، في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، هذا كتاب عظيم جدا، اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة، على غزو المعطلة والجهمية. المعطلة يدخل فيهم الجهمية، ويدخل فيهم المعتزلة، ويدخل فيهم الأشاعرة، ويدخل فيهم الكلابية، ويدخل فيهم غيرهم أيضا، والرافضة يدخل فيهم وغيرهم. يقول: فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. لاحظ وتشبث بهذه الفائدة. صاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، يجمع في قلبه هذه المعاني، فيجد أن هذه المعاني كأنها قد كتبت في قلبه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. كيف توصل إليها؟ توصل إليها عن طريق القرآن، وتوصل إليها عن طريق الفطرة، عن طريق الفطرة. فمثلا الكذب لا تختلف الفطرة بأنه قبيح، سواء بين الناس أو حتى بين الحيوانات، كما ذكر الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة أنه منبوذ صاحب الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. في القرآن نجعل لعنة الله على الكاذبين. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يعني إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الخذلان. فالفطرة، الفطرة في القلب الحي السليم تتوصل إلى هذه المعاني، فيزيدها القرآن نورا على نور. نور الوحي نزل على نور الإيمان الموجود في قلب العبد المؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. وقفنا من هذا الحد، ثم نبدأ بالفصل الذي بعده إن شاء الله الأسبوع القادم، كنا موجودين إن شاء الله تعالى. قبل نتسكر إذا في حد سؤال. آمين وياك، الله يحسنك، اتفضل. أي طيب، نعطي أسئلة لا بس. قوله عز وجل، أنا شرط إشارة الآن في آخر الدرس، قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، النور هذا، ثم قال: نور على نور. ما هما النوران الآن؟ ما هما النوران؟ فيه نورين الآن، أو فيه نوران يعني مثنى. ما هما النوران؟ نور على نور في الآية، أشرت إليها إشارة الآن في آخر الكلام. موسى ترى، ها؟ لا، ما قلت قرآن، القرآن ممكن، لكن السنة ما ذكرت هذا، لكن قلت نور الإيمان وجاء فوقه نور الوحي، نور على نور. لاحظ، فالمؤمن يعيش في الدنيا بنور، نور الإيمان ونور الوحي. ولاحظ أيضا نور الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: والصلاة نور، فهي نور بقلبك، ونور بوجهك، ونور ببصرك الذي تمشي عليه، هذا إن أحسنتها وأقمتها حق الإقامة. ما هو يسرقها الإنسان سرقة، ولا يفقه ما صلى أو لا يدري كم صلى. وكذلك الصلاة نور له في قبره، وكذلك أيضا نور له على الصراط، سبحان الله. وكذلك الإيمان نور له على الصراط. طيب، هو نور يمشي في هذه الدنيا، بخلاف من؟ بخلاف الكافر والمنافق والفاجر، فإن الله تعالى يقول عنه: ظلمات بعضها فوق بعض. ويقول عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ويقول تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمن هو في الظلمات، ليس بخارج منها، ليس بخارج منها. أسأل الله أن ينير قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وأعمالنا وقبورنا، وأن ينير لنا ولكم طريقنا على الصراط حتى نلقاه سبحانه وتعالى، وهو راض عنا في عفو وعافية. والله أعلى وأعلم. بقي يا جوائز؟ نعم. ودي ما حشرت يا أحمد. ها؟ دي ما حشرت يا أحمد. نعم. بلى. نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة، يعني عن عبادتي أعرض عنها في الدنيا عيشة ضيقة. أحسن. يقول ونحشره يوم القيامة أعمى. لماذا أعمى؟ لأنه لم يستفد من نور الإيمان في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، فأعمى الله عز وجل بصره يوم القيامة ويحشر إلى النار وهو أعمى. لا، على فترات، على فترات. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم حين عندما يرى الأهوال ويتعذب بالأهوال هذه يحشر إلى النار أعمى. ونحشرهم على وجوههم، نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من غضبه وسخطه عز وجل. طيب، هناك سؤال: ما هي الشروط الثلاثة لاستفادة المسلم من الوحي من القرآن الكريم عند سماعه؟ ما هي الشروط الثلاثة أخي معاذ؟ الشروط الثلاثة التي ذكرها في الآية. الشرط الأول، أحسن، قلب أول لمن كان له قلب. القلب شنوع القلب هذا؟ حي، حي، القلب حي، لا قبل الشهادة، قلب حي سليم يعني. ثم بعد ذلك الاستماع، أحسن. ثم بعد ذلك الأخيرة اللي قلتها شوية، الشهادة، أن يكون شهيدا لا غائبا، أن يكون شهيدا بقلبه وسمعه لا غائبا. تفضل يا زكريا ولا أحمد، أنا مش هتقلب أحد زكريا وين؟ لازم يحاسب على الفرق، التفريق ممنوع. طيب، بقي جائزة؟ شهيد الشيخ. إيه؟ شاهد الفكر والقلب الحضور المي يفكر وشاهد الجسد ولا بس واحد منهم؟ الشهيد هو المقصود شهيد القلب. لو كان بعيد يعني الآن على سبيل المثال في هذا الدرس ودنا نعطيهم جوائز جزاهم الله خير الحضور لهذا الدرس، يقولون كذا هم؟ أي نعم، يسألون يعني الآن اللي حاضر على مسافة يعني آلاف الأميال معنا الآن في الدرس، هو حاضر مجلس ذكر ويستمع وقلبه شاهد، لو كان جسده غائب لا يضر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أو من سامع، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. طيب، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. طيب، أنت أخذت علينا جواب أبو إبراهيم. قوله تعالى: لينذر من كان حيا، أي حياة هذه يا أبو عبد الله؟ لينذر من كان حيا، أيوة، حياة إيش؟ حياة السمع ولا البصر ولا القلب ولا الجسم ولا لينذر من كان حيا. حي بإيش؟ بقلبه. يلا يا موسى، الذي يكون حيا بقلبه من قل معنى ولا لا؟ ها، مركز هو. طيب، بقي جائزة؟ لا تكثر عين أبو إبراهيم، جزاك الله خير. نبي نحجز للغايبين راح الصوت. طيب، قوله لا إله إلا الله، ما هو المانع من حصول التأثير؟ هذا جواب عليه بندر. ما نمشي كذا شقي. الآن المانع أنا ذكرت لك الأسباب. المانع بضد إيش؟ لا، المانع بضد إيش؟ ها؟ لا يا أخو، الآن المانع بضد. إحنا الآن ذكرنا السبب. الذي يريد أن يستفيد يستمع القرآن بقلب حي ويكون شهيدا، يكون شهيدا. طيب، المانع من ذلك؟ ها؟ لا، الآن أقول مثلا، على سبيل المثال جاء أبو عبد الله فأعطي جائزة، طيب هدية، طيب لم يحضر أبو عبد الله ما أعطاه جائزة، طيب وش المنع الآن من أعطاه جائزة؟ عدم الحضور وعكسها الحضور. فكذلك أيضا إذا انتفى شيء من هذه الأمور الثلاثة، إذا أعرض عن سماع القرآن، أو كان قلبه ميتا، أو لما أراد أن يستمع استمع ولكن بقلب غائب، إيه بقلب غائب، فإنه لن يستفيد، فإنه لن يستفيد. عاد أعطى الجائزة عندنا. الله يجزاك خير. لا عندي جوائز كثيرة. الله يكتب أجرك. ماذا يقول الإمام ابن عبد القوي رحمه الله المرداوي؟ يقول: ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد، طيب، ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي. في الدالية، هذه الدالية معروفة، منظومة في الآداب ومنظومة في الفقه، هي كثيرة جدا طويلة تربو على 10,000 بيت، ولكن الآداب أخذوها قرابة 1,000 بيت أو أكثر بقليل، وشرحت الآداب الكبرى والآداب الصغرى. والآداب الصغرى عندي والآداب الكبرى لم أعثر عليها، لعل إبراهيم الشرعي يبحث عنها يجي بالي، ما هي موجودة هنا. وعدني بها شيخنا عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله، أبو هيئة كبار العلم، وعدني بها، قال عندي مخطوطة يا ولدي أسرطك إياها، ولكن وفاته المنية رحمه الله وأنا لم أعثر عليها، لعلي أصل إلى أبنائه إن شاء الله يعطوني إياها. هي الكبرى والله أعلم.